الجمعة الثالث من رمضان، درس في أشرف الساعة الشيخ عبد الباسط الريدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسنذكر ما تيسر من معاني أشراط الساعة. اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل لما أخفى علم الساعة أعلم العباد بأمارات وعلامات تدل على قرب وقوعها، وقد سمى الله عز وجل هذه الأمارات بالأشراط، فقال سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. فما معنى أشراط الساعة؟ أشراط الساعة مكون من جزئين، أشراط هو الجزء الأول والساعة هو الجزء الثاني. أما معنى أشراط فهي جمع شرط بفتح الشين والراء، والشرط هو العلامة، وأشراط الساعة أي علاماتها. وكذلك أيضا تدل على معنى آخر وهو أوائلها، فأشراط الساعة تأتي لمعنيين، أشراط تأتي لمعنيين، تأتي بمعنى العلامات وتأتي بمعنى الأوائل، أوائل الشيء. ولذا سمي شرط السلطان شرطا، لماذا؟ لأن لهم علامات يعرفون بها، وقيل لأنهم مقدمة الجند لدى السلطان، هذا ليشمل معنى الأوائل والعلامات. وقد أطلق بعض أهل العلم على كلمة الأشراط الآيات، وهي تدل على معنى العلامات. أما معنى الساعة فهي في اللغة جزء من أجزاء الليل أو النهار، يقال له ساعة. وأما في المعنى الشرعي فهو الوقت الذي تقوم فيه القيامة، الوقت الذي تقوم فيه القيامة. ولماذا سميت الساعة ساعة؟ سميت بذلك لأمرين: الأمر الأول لسرعة الحساب فيها، الأمر الثاني لأنها تفاجئ الناس في ساعة، في ساعة واحدة، في لحظة واحدة. والساعة تطلق في الشرع على عدة معان، منها الموت، فمعنى الساعة في لغة الشرع الموت، وهذا المعنى يأتي إما بموت الإنسان نفسه وحده، أو بموت جماعة وهم أهل القرن الواحد. وقد دل على ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، ذكرت أن الأعراب كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيسألونه عن الساعة، متى الساعة؟ فنظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أحدث إنسان، يعني أصغر واحد فيهم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم، أو حتى تقوم عليكم ساعتكم. والمقصود بكلمة ساعتكم أي موتكم، فكلمة الساعة تطلق على الموت، وتطلق أيضا على القيامة. وإذا ذكر الله عز وجل في القرآن لفظة الساعة فالمقصود بها القيامة الكبرى، قال الله تعالى: يسألك الناس عن الساعة أي عن القيامة. وقال تعالى اقتربت الساعة أي القيامة وهكذا. فالساعة ساعة صغرى وساعة كبرى. الساعة الصغرى هي الموت، والساعة الكبرى هي القيامة التي يقوم فيها الناس لرب العالمين. أما من حيث المعنى الاصطلاحي لأشراط الساعة فمعناها العلامات التي تسبق يوم القيامة وتدل على وقوعها، هذا معنى أشراط الساعة في الاصطلاح. إذن ما معنى أشراط الساعة في الاصطلاح؟ العلامات التي تسبق يوم القيامة وتدل على قرب وقوعها أي وقوع القيامة. ما هو الدليل على أشراط الساعة؟ قد دل على أشراط الساعة القرآن والسنة وإجماع الأمة. أما القرآن فقد ذكر الله عز وجل ذلك في عدة مواضع، منها قوله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وقال سبحانه اقتربت الساعة وانشق القمر، فذكر أن انشقاق القمر من علامات الساعة. وقال سبحانه هذا نذير من النذر الأولى، أي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة. فإذا بعث هذا النبي وجاء هذا النذير اقتربت الساعة، دل على أن الله عز وجل يبين لنا أشراط الساعة في القرآن، وذكر لنا شأن يأجوج ومأجوج، وذكر لنا نزول عيسى بن مريم وغيرها من الآيات والأشراط التي تدل على الساعة. هذا في القرآن. أما في السنة فقد دلت أحاديث كثيرة وستمر معنا إن شاء الله تعالى في دروسنا القادمة، منها حديث جبريل وصف لنا أمارات الساعة، قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها. هذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد تحدث عن أشراط الساعة، ودل الإجماع على ذلك كما نقله غير واحد من أهل العلم. أقسام أشراط الساعة، إلى كم تنقسم أشراط الساعة؟ لأهل العلم اجتهادات في هذا، فمنهم من قسمها إلى قسمين، أشراط أو علامات سماوية وعلامات أرضية. فالتي تحدث في السماء يقال لها أشراط سماوية، مثل طلوع الشمس من مغربها، انتفاخ الأهلة، انشقاق القمر، هذه علامات سماوية، يعني أشراط تحدث في السماء. والثاني أشراط أرضية أي تحدث في الأرض، وهذا كخروج الدجال وأيضا خروج النار والريح التي تقبض أرواح المؤمنين وغير ذلك من العلامات التي تحدث في الأرض. ومن أهل العلم من قسمها إلى ثلاثة أقسام، فقال قسم وقع وانقضى، وقسم وقع ولا يزال يتتابع ويستمر، وقسم لم يقع بعد. وأحسن تقسيم لأشراط الساعة هو التالي: أشراط الساعة تنقسم إلى قسمين، أشراط صغرى وأشراط كبرى. الأشراط الصغرى ما هي؟ هي التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة متباعدة، وقد تكون من الشيء المعتاد مثل قبض العلم وظهور الجهل وانتشار شرب الخمر وغيرها. هذه أشراط صغرى وتنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما قد وقع وانقضى ولم يأتي بعد، هذا قد وقع وانتهى وفرغ منه، ومنها ما قد وقع ولا يزال، ومنها ما لم يقع إلى الآن. من أشراط الساعة الصغرى ما لم يقع إلى الآن، وسنذكر إن شاء الله تعالى ما قد وقع وما وقع ولا يزال وما لم يقع إلى الآن. أما القسم الثاني فهو أشراط كبرى، وهذه هي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة، وتقوم الساعة على إثرها، تقوم الساعة على إثرها، وتكون متتابعة كالعقد تماما، حلقات العقد تماما. إذا خلع ذلك العقد وقطع تتابعت الخرز، فالعلامات الكبرى تخرج تباعا، يخرج الدجال فينزل عيسى، فيخرج يأجوج ومأجوج، فتطلع الشمس من مغربها، فتخرج نار، فتظهر الريح، إلى غيرها متسلسلة. يحصل خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، تحدث أمور عظام لكنها متتابعة على نسق واحد. طيب، ما الفائدة من دراسة أشراط الساعة؟ لماذا ندرس أشراط الساعة؟ لماذا نقرأها؟ لماذا نحاول أن نفهمها؟ لأمور كثيرة سأذكر لكم بعضا منها. أولا، لأن الإيمان بهذه الأخبار هو إيمان بالله ورسوله، فالذي أخبر عن هذه الأشراط هو الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا نحن إذا درسنا أشراط الساعة معناه أن آمنا بأخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن في دراسة أشراط الساعة زيادة في الإيمان وتقوية له، فعند أن ترى علامة من علامات الساعة قد وقعت يزداد إيمانك ويقوى، تقول الحمد لله أو الله أكبر، هذا ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هي الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أن في دراستها والمعرفة بها تثبيت الإيمان باليوم الآخر، فهي مقدمة له، وقد مر معنا ذكر ذلك. الفائدة الرابعة أن في دراسة أشراط الساعة معرفة الموقف الصحيح تجاهها إذا وقعت، تتخذ موقفا صحيحا شرعيا. وقعت علامة من علامات الساعة، ما موقفك الشرعي منها؟ وبالتصرف أيضا الأمثل تجاهها أو تجاهها. من ذلك أضرب لكم أمثلة، من ذلك نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأخذ المسلم من جبل الذهب الذي ينحسر عنه نهر الفرات. انظر الآن، إذا لم تعرف أشراط الساعة ولم تدرسها ولم تفهمها ولم تفقهها، لا شك أنك تكون من الطامعين في جبل من ذهب. الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد، قال لا تأخذ منه، فإنه تكون عنده مقتلة عظيمة، مقتلة عظيمة، طمعا في الدنيا لا غير، طمعا أن يظفر كل شخص بذلك الكنز أو بذلك الجبل العظيم من ذهب. وسيأتي معنا تلك العلامة، لكن الشاهد منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرفك بالموقف الصحيح تجاه ذلك الجبل من ذهب، هل تأخذ منه أو لا تأخذ. إذا درست أشراط الساعة تكون عارفا بالحكم الشرعي، فإذا وجدت أن هناك جبل من ذهب قد انحسر عنه نهر الفرات لا تقترب منه. من الذي أرشدك إلى ذلك؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رسول الله. أيضا أضرب لكم مثلا آخر، الفتن التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، فمنها ما حدث لعثمان ابن عفان رضي الله عنه حين خرج عليه الخوارج في خلافته وفي آخر عهده. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره عن هذه المصيبة، أخبره بهذه المصيبة. فعند أن كان النبي عليه الصلاة والسلام في بئر من الآبار وفي بستان من البساتين، جاء عثمان فطرق الباب، فإذا بالبواب يقول: من؟ قال: عثمان. قال: انتظر. ذهب يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان، فقال له: إذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه، مع بلوى تصيبه. جاء الزمن الذي أصيب فيه عثمان رضي الله عنه فصبر واحتسب. من الفوائد، هذه من الفوائد التي من خلالها نستفيد من دراستنا لأشراط الساعة، منها أيضا أنه قد تمر بالمسلمين وقائع في مقتبل أيامهم وزمانهم في مستقبل الزمان، فيحتاجون إلى بيان الحكم الشرعي في تلك المسألة. لو لم تبين لما ظهر لهم الحكم الشرعي. أضرب لكم مثالا، مثالا أو مثالين. المثال الأول، تذكرون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن أيام الدجال، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع كجمعة وبقية أيام كأيامنا هذه. هنا سأل الصحابة عن اليوم الذي كسنة، أتكفيهم صلاة يوم؟ صلاة يوم كافية؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، اقدروا له قدره، أي احسبوا حسابا أن وقت الظهر قد دخل، ثم وقت العصر قد دخل، ثم وتصلون وهكذا، ولا ينبغي أن تصلوا صلاة واحدة لهذا اليوم الذي مده الله وجعله كسنة. لو لم يبين هذا الحكم لا اضطرب الناس في ذلك إذا أتاهم أو أتتهم أيام الدجال. فمن فوائد معرفة ودراسة أشراط الساعة نعرف الحكم الشرعي في مثل هذه الوقائع. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو المثال الثاني، أخبر عن عيسى بن مريم أنه يضع الجزية. الجزية في شريعة الإسلام مقبولة، يعني أن اليهود أو النصارى أو الكفار إذا دفعوا الجزية بدلا عن الإسلام تركوا إلى زمن نزول عيسى، فإذا نزل عيسى وضعت الجزية ولم يقبل عيسى منهم شيئا. لو لم يعرف المسلم هذا الحكم، فجاء زمن نزول عيسى فنزل عيسى ولم يقبل إلا الإسلام ويدفع الجزية ولا يقبلها أو السيف، لأنكر بعض المسلمين هذا الأمر، يقول: كيف أنت تخالف شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عيسى؟ لا، جاء بشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاكما عادلا مقسطا في ذلك. أخبر الرسول بأن الجزية ستستمر قائمة على اليهود والنصارى إلى نزول عيسى، فإذا نزل عيسى وضعت الجزية. من فوائد معرفة السيرة، معرفة ودراسة أشراط الساعة، أن النفوس البشرية تتطلع إلى معرفة ما يحدث في المستقبل. فبدلا من أن يذهبوا إلى الكهنة والعرافين الذين لا يصدقون بل يكذبون أو ينجمون أو يعملون شيئا من ذلك، بدلا من أن يذهبوا ليدرسوا المستقبل عليهم أن ينظروا إلى ما جاء به ربنا جل وعلا من الحق الذي يشفي ويغني ويكفي بإذن الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا، وجزاكم الله خيرا.